شوف استطيع ان اضع لكم ولي اولا طبعا موازين اربعة اضبط بها ايقاع الحياة. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله، طبتم اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من سعادة المؤمن انه ينتصر على نفسه، فيجد نفسه مثلا شهرا كاملا لا يغتاب مسلما، لا يخوض في عرض مسلم، ليس بالفضولي، يحب الخير للناس، يتمنى ان يمد يده للمظلومين والذين وقع عليهم ظلم او في ضيق معين، يحب ان يجبر خواطر الناس، ان يفتح ابوابا للخير مع الناس، يجد ان الطاعة محببة. فالسؤال كيف واظب، او يعني يقول لك يا شيخ كما اعطيتنا في درس البارحة ميزانا نزن به اعمالنا، هل نستطيع ان نضع ميزان ابسط؟ يعني وضعنا بالامس ميزانا من كتاب الله عز وجل، ليس لنا ميزان ايضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السنة صنو القرآن ومفسرتها؟ نعم نستطيع. شوف استطيع ان اضع لكم ولي اولا طبعا موازين اربعة اضبط بها ايقاع الحياة الايمانية، لان الانسان اذا انضبطت حياته الايمانية انضبطت كل انواع حياته، واذا ارضى خالقه رضى له كل المخلوقين، فمن ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. فاللهم اجعلنا من الذين يرضونك انت يا رب فترضي لنا الناس. اول ميزان، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ده ايه الميزان ده؟ حفظ اللسان. حفظت اللسان ازاي؟ يا اما اقول خير يا اسكت، مفيش داعي اقول شرا، يعني اربط لساني. صحيح دي قد تغلق الباب على بعض النباحين في الفضائيات الذين يشتمون الناس ويخوضون في اعراض الناس. انا اكلم المؤمنين، انا اكلم المؤمنين الذين يبحثون عن النجاة طيب الحياة في الدنيا والنجاة يوم القيامة. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأخذ خيرا او ليصمت. يعني عايز اقول كلمة الاول اعرضها على عقلي، ها الكلمة دي لو ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم موجود، ها يرضاها او لا يرضاها؟ بس اذا رضيها قلتها، ان لم يرضاها لا داعي. يا عائشة، ليس المؤمن بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق، يأخذ خيرا او ليصمت. هذا هو الميزان الاول، كده حفظت لساني. طيب الميزان الثاني، قال عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. حفظ الفضول، حفظت فضولي انني اترك ما لا يعنيني. انا هسأل فلان بيتك ده بالايجار ولا ميراث عن ابيك ام تمليك انت دافع مبلغه، وهل هو دفعته عاجل كاش نقدا ولا بالاجل على سنوات؟ انا هستفيد ايه من هذا؟ ايه مردود هذه الاسئلة؟ هبتدي الشيطان يدخل يقول لي بعد ما امشي، عجيب ده موظف على قد حاله بياخد مبلغ كده، كيف يعني يجيب هذا البيت؟ يبقى اذا هو قد يكون له موارد اخرى غير. هخوض في الرجل، يبقى من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكلام ربنا ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. انا استفيد ايه ان ابن فلان طلق وبنت فلان تزوجت؟ ايه اللي يعود علي بالفائدة؟ ما الفائدة؟ ما فائدتي؟ ما الفائدة التي تعود علي ان اسأل عن ساعتك التي في يدك ومحمولك الذي تكلم منه؟ ما الفائدة؟ حسن اسلام، ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فحفظت بذلك فضولي ولا داعي. الميزان الثالث، قال رجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني، وفي رواية اوصني واوجز يا رسول الله، قال لا تغضب. هنا حفظت النفس. ليه؟ الانسان لما يغضب هو خارج الاطار. اولا بذاءة لسان، انفعال عواطف، خوض في اعراض، ربما يهدم بيته بكلمة طلاق، ربما يخسر صاحبه من الذي صادقه من عشرات السنين، ربما يخسر عمه وخاله واهله وصلة رحمه بكلمة عند الغضب. لان الغضبان حتى لا طلاق في اغلاق، يعني لا طلاق في غضب يغلق على الانسان عقله، حتى لو سألته انت هذه زوجتك ام لا يمكن لا يعرف او لا يعرف اسمها، سبحان الله. فهذا الغضب يسير الانسان ملك شيء اخر اللي هو ايه؟ يتملكه الشيطان. يبقى قال له لا تغضب يا الله، والله يا شوف اذا غضبت اعمل ايه؟ قلنا من قبل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اغير حركة وضعي. عادية جالس اقف، واقف اجلس، مضطجع اقعد، وهكذا ساكن اتحرك، وبعدين فورا الغضب من الشيطان. الشيطان من ايه؟ من النار، والنار تطفئ به بالماء، يبقى الوضوء. الله. قال عليه الصلاة والسلام اعلم كلمة لو قالها لسخن غضبه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس. فسبحان الله. فلا تغضب، قال لا تغضب، حافظ الايه؟ النفس. الميزان الرابع لا اكثر عليكم اليوم، لا يؤمن، هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. دي ايه؟ سلامة النفس. انا لما احب لاخويا، هو الكارثة الناس دي لا تحب الخير لبعضها، هو يظن انه لما يحب يحب لاخيه ما يحب لنفسه اخوه ده ينتقص من ما يملك هو شيئا. ابدا، ده انت الكلام ده في البشر. يعني انا لما اجد الاخ يجد اخاه محبب لابيه اكثر، قد يحسده. ليه؟ لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا، لانه معطيه اهتمام اكبر، ده في البشريه. لكن الله عز وجل، انت لما تحب لاخيك ما تحبه لنفسك، وتكره له ما تكره لها، وتدعو له، الملك يقول لك ولك مثل ذلك. وبعدين خزائن الله لا تنفد، لا يتمنى بعضكم ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. يعني ربنا عنده الخزائن، يبقى ليه لا احب، اللي يمنعني ان احب لاخي ما احبه لنفسي؟ ربنا يوسع عليه، ربنا يعطيه، ربنا يكرمه، يهدي له ابنه، يهدي له زوجته، يحببه في الدين، يرجعه الى جدة الطريق، يرزقه من اوسع الابواب. فانا عندما احب هذا انا عندي كده سلامة نفس. اما الناس كلها الامراض النفسية كلها جاء من الحقد والحسد والغيرة وحب الانتصار وحب الانتقام. وسبحان الله، انا اريد ان اقول ان هذه موازين اربعة تكفيكم اليوم ان شاء الله. اذا الانسان تكلم فليقل خيرا او ليصمت، يبقى كده حفظت اللسان. وبعدين الامر الثاني، اترك ما لا يعنيني، كده حفظت الايه؟ الفضول. ثم لا اغضب، خلاء حفظت النفس. ثم احب لاخي ما احبه لنفسي. سبحان الله، كده سلامة الصدر، سلامة النفس. ونسأل الله سبحانه ان يغنمنا واياكم هذه الدروس المستفادة. بالله عليكم لا تنسون من صالح دعائكم، وانا احبكم في الله وانتم اكيد تحبونني في الله، ويجمعنا واياكم رب العباد في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.